الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذه مسألة أخرى وهي لعل نقف عندها. نعم، هنا مسألتان: استحباب بعث الهدي لغير المحرم وهو في بلده ولا يحرم عليه شيء، وسنية سوق الهدي في العمرة. نعم، المقصود من هاتين المسألتين أن من السنة والمشروع أن الشخص يرسل الهدي إلى مكة وهو في بلده، كأن تكون الرياض مثلا، فيرسل هدي إلى مكة من أجل أن يذبح هناك ويوزع على فقراء المسلمين. هذا أمر مشروع وهو سنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث الأسود عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل هديا مع أبي بكر الصديق يذبح بمكة، أرسل هديا مع أبي بكر الصديق يذبح بمكة. وأيضا في العمرة، يعني بعض الناس يظن أن العمرة ليس فيها ذبح، ليست مثل الحج. أنتم تعلمون أن الحج إذا كان الشخص قارنا أو متمتعا فإنه يجب عليه أن يذبح. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج في حجة الوداع ذبح كم من الإبل؟ نعم، على عدد عمره عليه الصلاة والسلام، هو أهدى 100، وأشرك علي في الهدي، وذكر أنه ذبح 63 بدنة. نعم، بعدد عمره عليه الصلاة والسلام. ففي الحج نعم هذا أمر الناس يعرفونه. المفرد طبعا كما تعلمون لا يجب عليه الدم، لا يجب عليه الهدي. نعم، المتمتع يستحب له أن يسوق الهدي معه، يستحب أن يسوق الهدي معه المتمتع. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صد عن البيت، عندما صد عن البيت ماذا فعل عليه الصلاة في صلح الحديبية عندما اتفقوا واصطلحوا، وكان عليه الصلاة والسلام محرم وكان هديه معه قد ساق الهدي، فمنع عليه الصلاة والسلام من دخول البيت، دخول مكة، ومنع من أداء عمرته، وحصل صلح الحديبية المعروف على أنه يأتي في العام القادم، يرجع هالسنة ولا يدخل مكة، ويأتي في العام القادم ويؤدي العمرة عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل؟ قام وذبح هدية عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وتحلل، كما في حديث عكرمة عن ابن عباس وحديث نافع عن ابن عمر، كلها في البخاري. فالشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان الهدي معه، فيستحب للإنسان حتى في العمرة أن يذبح، يستحب له حتى في العمرة أن يذبح، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، وإنما الواجب كما تعلمون في حج التمتع أو القران. وأما في العمرة فيسن ويستحب. نعم، فإذا من السنة أن الإنسان يرسل هدية وهو في بلده، يرسل مع شخص مثلا أمين وكذا، ويذبح بمكة، هذا من السنة. ومن السنة أيضا في العمرة أن الإنسان أيضا يذبح، هذا أيضا أمر مستحب وليس بواجب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.